نعم أبو عبد الوهاب. الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أحسنت. الحمد لله. هذه قصة نبي الله إلياسين أو إلياس، وهي القصة الرابعة في هذه السورة. وإن إلياس نبي ورسول، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، يدعوهم إلى تقوى الله بترك الشرك، ألا تتقون، ثم ينكر أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعل اسم صنم الذي يعبدونه، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله، هذا اسمه في النحو بدل الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فأنكر عليهم الشرك، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك. فكذبوه، لم يستجيبوا له كغيرهم من غالب الأمم، قوم نوح وهود وصالح، فكذبوهم فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، سيحضرون في العذاب إلا من أخلص لله بعبادته وحده لا شريك له، فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. قال الله وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، فيقال له الإلياس باختصار والياسين الياسين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، فنقول عليه السلام. إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا من جنس ما تقدم في نوح وإبراهيم وموسى وهارون، أثنى الله عليهم وأخبر أنه ترك لهم في الناس لسان صدق ثناء عليهم وسلاما عليهم. إنا كذلك من المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. والياسين لم تذكر قصته إلا في هذا الموضع، لم تذكر قصة إلياس مع قومه إلا في هذه السورة بهذه الآيات القليلة. وقد ذكر اسمه في موضع آخر، وإسماعيل وإلياس